إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان. في قلبي مكان، إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا في قلبي مكان. سعيدة جدا يكون معانا في حلقة الليلة الأستاذ الدكتور شريف حسن، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذة منى، وأهلا بكل المستمعين، وسعيد بوجودي معاكم. دكتور شريف، يعني فعلا سعيدة جدا أن حضرتك ضيفنا الليلة، واسمح لي في البداية أن أنا أبدأ بمكان في قلب حضرتك يحمل ذكريات الطفولة والسنوات الأولى. المكان اللي في قلبي اللي هو أول حاجة تتبادر لذهني هو فرع النيل الصغير الموجود في المانيال عند كوبري الملك الصالح، ومقابل المدرسة الأسقفية الابتدائية اللي هي دلوقتي أحد المدارس الحكومية، وكان في الوقت ده هي مدرسة ابتدائية تابعة للكنيسة الأسقفية. أنا كنت تلميذ فيها، وكنا في الفسحة بننزل. السور بتاع المدرسة دي ما كانش سور مصمت، هو كان سور مفرغ من الخشب، وكنت بقضي الفسحة كلها أن أنا أشاهد النيل وأراقب الفلاحين اللي هم كانوا موجودين على ضفاف النيل في الوقت ده. وكان في الحقيقة بيبقى منظر ممتع جدا ليا، وكطفل صغير يمكن ما تخطاش الأربع سنوات، وده كان سن السنة الأولى ابتدائي في الوقت ده. ده المكان اللي أول ما أسمع مكان محبب إلى قلبك يتبادر لذهني بشكل مباشر. الله، يعني النيل، كل مصري ومصرية يحمل ذكريات تجاه النيل. دكتور شريف حسن، يمكن لمن لا يعلم حضرتك طبيب أستاذ، لكن كان عندك حلم قديم في أنك تكون مرشد سياحي. يا ترى من ضمن الأماكن السياحية الكتيرة اللي في مصر اللي ما تخلصش يعني وتعوز ساعات وأيام نتكلم عنها، إيه المكان اللي في مصر بعين المرشد السياحي اللي لو جه ضيوف لمصر مثلا في ضيافتك تحب ان انت تاخدهم وتوريه لهم؟ لو يعني طبعا لو احنا هنختار، مفيش يعني مفيش حاجة في مصر ممكن تتساب. واظن ان اي انسان مهتم بالثقافة، مهتم بمظاهر الحياة، مهتم بمظاهر العقيدة، مفيش مكان في مصر في الحقيقة ما يستحقش. إنما لو يعني الدايرة يعني صغرناها قوي، فأنا في الحقيقة أول ما هيقابل أي حد جاي يشوف مصر أنا هاخده على مقابر بني حسن، تل العمارنة، المنيا، وهناك في المقابر الخاصة بالنبلاء. المقابر دي يعني شيء من وراء الخيال، لأنها النقوش بتاعتها على عكس نقوش اللي موجودة في المقابر الفرعونية الأخرى أو في المعابد الفرعونية الأخرى، هي نقوش للحياة اليومية. يعني بنشوف فيها عازفات الهارب، بنشوف فيها العازف الضرير، بنشوف فيها حاجات كتير جدا. ولو بصينا في تتابع المشاهد هي بالضبط كأننا بنتفرج على فيلم سينما كورت متراج، بنتفرج عليه بسيكونس أو بتتابع مشاهد. في الحقيقة يعني أظن إن يعني إن دي كانت أول فكرة للسينما، أول فكرة للمشاهد المتتابعة. الأستاذ الدكتور شريف حسن، التفاصيل رائعة اللي حضرتك بتقولها لنا. ودايما على فكرة بنتكلم ونقول إن يمكن من أكتر الناس اللي بتلف العالم وبتصبح شخصيات رحالة الرياضيين أو الأطباء. يعني حضرتك كطبيب، هل سافرت في مؤتمر، في مهمة علمية، في مكان شفته ويعني احتل في نفسك مكانة هامة؟ من الأماكن اللي تواجدت فيها سواء لأسباب مهنية أو لأسباب حتى سياحة خاصة يعني في مصر، في الحقيقة مش هخرج برا مصر لأن أنا مش شايف في مكان. يعني ما ينفعش نتكلم عن أماكن خارج مصر إلا لما نبقى اتكلمنا عن مصر كتير كتير قوي. يعني ففي الحقيقة أنا يعني متيم بمدينة دهب في محافظة جنوب سيناء. المكان ده يعني شيء مبهر لأنه بيحتفظ ببداوة، وبالإضافة طبعا لمظاهر الحضارة اللي موجودة فيه. الطبيعة خلابة هناك جدا، فيه هدوء شديد جدا منعكس حتى على سلوك الإنسان، على سلوك الحيوان اللي موجود هناك. يمكن دهب مشهورة بالكلاب اللي موجودة فيها، والمناسبة هي كلاب كلها طليقة وبعضها من أنواع شرسة جدا ولكنها في منتهى الوداعة. الناس هناك طيبين للغاية، حتى الناس الزوار بتوع المكان بيحصل لهم تطبع بالذبذبات الطيبة، أو زي ما بيقولوا عليه الأجانب الفايبس أو الجود فايبس. دي فعلا شيء حلو جدا، المشهد البحر مع الجبل مع الهدوء. صدفة كمان أن أنا حضرت هناك هطول أمطار، ولأن المدينة القديمة منطقة المشربة تحديدا، حتى منطقة العسلة، المنطقة دي فيها كتير من الأكواخ الخشبية، فبتلجأ السلطات أنها بتقطع النور في أثناء هطول المطر. فالمشهد ده في الحقيقة أظن أنه يمكن يعني يستحق أنه هو يسجل، لأنه مشهد عالمي. مشهد عالمي بالفعل. دكتور شريف حسن، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، يعني لو تكلمنا عن مكان خارج مصر تحمل لي مشاعر خاصة. المكان اللي خارج مصر وأحمل له مشاعر خاصة وأحمل له يعني عرفان بالجميل هي طبعا إيطاليا، لأني تواجدت هناك في فترة مبكرة جدا من عمري، ولفترة طويلة دخلت فيها المدارس واختلطت بالمجتمع، والكلام ده كان في منتصف السبعينات حتى بداية الثمانينيات تقريبا. يعني عاصرت تجربة حضارية مختلفة خالص، مكثفة، استفدت كتير قوي، تعلمت لغة، تعلمت فن، تعلمت ثقافة، تعلمت اسلوب حياة مختلف، تعلمت فكرة قبول الآخر. فدولة إيطاليا من الدول اللي هي قد كده قريبة مننا، وليها أثر كبير علينا، وإحنا كمان لينا أثر كبير جدا عليهم. فأنا بعتبر البلد دي بلدي التاني، بحبها جدا، بعشقها جدا، إيطاليا بكل مدنها بكل تفاصيلها، وتحديدا مدينة فيرنسا أو فلورنس. ولو يعني برضو هنصغر الدائرة تاني بهنقول بياتسالي ميكيلانجلو، أو ميدان مايكل أنجلو اللي فيه تمثال داود اللي هم من نحت العالمي القدير التاريخي مايكل أنجلو، اللي هو له طبعا أعمال كتير في الفاتيكان وفي في اماكن كتير، وواحد من الناس اللي بيمهروا بعض تماثيلهم بتوقيعه. يعني طبعا تجربه كبيره وتجربه اثرت فيا وما زالت تؤثر فيا الى الان، يمكن امتدت كمان لابني وامتدت لحياتي كلها. ايطاليا بلد حضاره جميلة، حضارة بناء، حضارة عمران، ودايما بلاقي ان كل المصريين اللي راحوا ايطاليا يمكن لان المصريين جايين من حضارة بناء، فقادرين يقدروا كويس قوي اللي هم بيشوفوه في ايطاليا. بالفعل استاذة منى، هو انت لمستي نقطة مهمة جدا، هي ان احنا جايين من مدرسة حياة، فبالتالي لما بنقابل مدرسة حياة تانية ما بيبقاش عندنا مشكلة إطلاقا، بالعكس بنستمتع جدا وبنفهم اللغة. احنا طبعا فكرة ان احنا دولتين في حوض المتوسط، لكن بس مش كده، احنا كمان الدولتين مبنيين على عقيدة، ودولتين فيهم تراكم حضاري كبير جدا. طبعا الحضارة الرومانية بامتداداتها، احنا الحضارة الفرعونية، ثم الحضارات الإغريقية، حتى وصلنا للحضارة والحضارة طبعا القبطية، ثم الحضارة الإسلامية. ففي الحقيقة احنا بنكون جاهزين قوي للتعامل مع ده، حتى المصريين الغير متعلمين، يعني حتى المصريين اللي بنقابلهم وقابلناهم هناك في بعض الأحيان بسطاء جدا، لكن هم بيندمجوا ببساطة وبسهولة شديدة مع المجتمع الإيطالي، وبيقبلهم هو كمان ببساطة وسهولة شديدة، ولأن تقريبا يعني احنا نتكلم لغة جسد واحدة، تقريبا المزاج واحد عند الشعبين. فأنا فعلا يعني حضرتك فعلا أصبت جدا في أنك أنت تلمسي نقطة مدرسة الحياة دي. فعلا إحنا من مدرسة حياتية واحدة. دكتور شريف، هنتكلم دلوقتي عن مكان حضرتك شفت فيه فكرة جميلة، مكان خارج مصر، والفكرة دي ساعتها اتمنيت تكون موجودة في مصر بلدنا. يا ترى ايه المكان ده؟ الفكرة اللي انا شفتها خارج مصر وموجودة في اماكن كتير وكانت موجودة في مصر بس للأسف يعني ما بقتش فيها الاهتمام الكامل، فكرة الحديقة العامة. فكرة الحديقة العامة دي لانها يعني بسيطة جدا، قطعة ارض في كل حي، تبقى حديقة عامة ملتقى للأسر، مكان تتجمع فيه الأمهات الصبح وهم مثلا بعد ما أولادهم يروحوا المدارس مع أطفال رضع، وإحنا عندنا جو طبعا جميل يسمح بده. حديقة عامة حقيقية موجودة في كل مكان يتجمع فيه كبار السن، يعني مش لازم يكون نادي ورسوم وأسوار وأشياء من هذا القبيل، حديقة عامة بسيطة جدا يتجمع فيها الناس وتبقى مصدر للألفة ومصدر لتبادل الخبرات ومصدر للتعارف ومصدر لتفريغ الطاقات الرياضية، ممكن الناس تتمشى تتحرك. فكرة على بساطتها أظنها مهمة جدا لأن كتير من فئات المجتمع، في ناس مثلا بعد سن التقاعد، سيدات بيوت ما بعد ما يكون أولادهم بيروحوا المدارس أو الجامعات وأزواجهم في العمل هما ما بيعمل مش بيشتغلوا، الناس دول كتير منهم بيشعروا بالمعاناة وينتج عنه مشاكل أسرية وأمراض نفسية وأشياء من هذا القبيل. فأنا أرجو ودي فكرة بسيطة خالص إن يكون فيه اهتمام ولو حتى على المستوى الفردي في الأحياء، إن كل مجموعة كل مسؤول يعمل زي حديقة عامة والناس كده يعني إيه يتجمعوا فيها ويهتموا بيها، وأظن إنها هتكون مفيدة وسهلة قوي. سؤالي الأخير دكتور شريف، مكان لم تذهب إليه بعد وليه مكان في نفسك وليه مكان في قلبك وعايز تروحه؟ المكان اللي فعلا يعني نفسي أروحه أو يعني في برنامجي المستقبلي إن شاء الله إن أنا أزور إحدى دول أمريكا اللاتينية، تحديدا يعني الأرجنتين والبرازيل. أنا مبهور جدا، أو كوبا، مبهور جدا بفكرة إن الشعوب دي بتعيش حياة سعيدة في الأغلب، يعني أو يعني هم مصدر سعادة لكتير من الشعوب اللي حواليهم، بالرغم من إن هم دول وشعوب بتعاني معاناة كبيرة جدا اقتصادية ومعاناة معروفة، عندهم مشاكل شبيهة جدا بمشاكلنا، ولكنهم بيعرفوا يعيشوا الحياة بشكل جيد، يعني بيهتموا جدا بالثقافة، بيهتموا بالفنون، بالموسيقى، بكل مناحي الحياة، يعني بالعقيدة، بأشياء كتير قوي. فأنا في الحقيقة نفسي جدا أن أنا أروح الأرجنتين تحديدا عشان أكون قريب أكتر من التجربة دي وأشوفها وفهمها، لأني شايف أن احنا ممكن جدا نكون مؤهلين لتجربة شبيهة، وان ده فكرة تبني السعادة في مجتمعات زي مجتمعاتنا ينجيها ويدفعها لانها تحقق اكتر وتقدر انها يعني تحافظ على حضاراتها وتحافظ على كينونتها بشكل اكتر. كل الشكر للأستاذ الدكتور شريف حسن، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، الطبيب والمثقف ومحب الفنون. شكرا جزيلا على الرحلة الجميلة دي اللي حضرتك أخدتنا فيها من القاهرة للمنيا لدهب لإيطاليا لأمريكا اللاتينية. كل الشكر لحضرتك وتصبح على خير. وأشكركم جدا على إتاحة الفرصة دي إن الواحد يعني يقدر يتكلم ويطلع بعض المكنون النفس، وإن شاء الله يعني أرجو أن كل اللي سمعني يكون كلامي مصدر سعادة له أو مصدر إلهام، وتصبحوا على خير. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى غانم. يوم.